السلام عليكم ورحمة الله. احنا بفضل الله تم دراسة الصفات كلها بفضل الله، الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد والمخارج بفضل الله. التفخيم والترقيق يا جماعة، سواء التفخيم عكس الترقيق، تمام؟ بفخم أنا طبعا كل كلام هنا على الحرف، صح؟ لكن عامة لغة تفخيم الحاجة يعني تعظيمها وتكبيرها وايه ووضعها في صوره اكبر ايه حجما يعني، تمام. اصطلاحا بقى في علم التجويد، التفخيم ده بياتي فين؟ بياتي في الحروف المفخمه، بيخلي الحرف سميم، بيخلي الحرف غليظ، بيخلي الحرف بلغتنا احنا بلغه التجويد يعني مفخم. مفخم يعني الفم يمتلئ بصدى صوت الحرف يعني، الصوت بيتصاعد بقبة الحنك الايه الاعلى مع استعلاء اللسان او اطباقه في بعض ايه الحروف. استعلاء لسان يعني ارتفاع اللسان عشان خاطر، ايوه برافو عليكي. فالخلاء ده اللي بيملأ فالخلاء اللي بيملأ الحلق والفم ده القبة بتاعت الحنك ده بيبقى ايه في ضغط صوت، اللي هي بتشير ليه بالنقطة الحمراء دي، ده بيبقى ضغط الصوت فيه شديد اثناء النطق بحروف التفخيم، فبالتالي بيحصل تضييق للحلق وتصاعد لصوت الحرف لقبه الحنك. فاكرين لما قلت لكم ان ليه في المساجد قبل التكنولوجيا بقى الحديثه وقبل المايكات المايك يعني وقبل الميكروفون كانوا يعني بيعملوا ليه قبه لاي مسجد ومئذنه؟ مش عارف انا قلتها لكم ولا قلتها لسنه اولى. المئذنة قلنا عشان المؤذن يقف فوق وصوته يسمع الأكبر مساحة في المنطقة اللي فيها المسجد عشان إيه ساعة الأذان، تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. أما القبة دي لحصر الصوت الخطيب المسجد أو إمام المسجد داخل المسجد، فبالتالي بينحصر الصوت في المكان اللي هو المقبب ده. دي حاجة علمية سبحان الله هم اكتشفوها بالفطرة يعني. فبالتالي بينتشر الصوت، بيبقى صوت الخطيب او الامام صوته مرتفع وصوته مسمع في المسجد ايه كله. نفس الحكايه تفخيم الحرف كده برضه، سقف الحنك بتاعي بياخد شكل قبه المسجد، والصوت زي ما انت شايفه كده بيطلع الاسهم اللي طالعه فوق دي ويرتد تاني، يتصاعد ويرتد تاني، يعمل زي صدى داخل ايه المنطقه دي ويعمل تفخيم لايه للحرف. نقراها بقى زي ما الدكتور ايمن كتبها كده، هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضييق الحلق وتصاعد صوت الحرف الى قبه ايه الحنك، وده مستحق الاستعلاء، ودي ادوات الاستعلاء يعني ان انا بضيق الحلق، الصوت بتصاعد لقبه الحنك، اللسان مرتفع زي مثلا حرف القاف اهو اللي جايب لي مثال عليه، اقصى اللسان مع المنطقة الرخوة أو المنطقة الطرية من الحنك إيه؟ اللحمية من الحنك إيه؟ الأعلى. وباقي اللسان إيه؟ منفتح أو مستفتح. تمام كده؟ طيب حروف التفخيم، حروف التفخيم العلماء برضو جمعوها لي في جملة. قلت لك يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر علماء التجويد دول لكي يعودوا بنا الى ايه؟ الى اصل اللغه العربيه. ربنا سبحانه وتعالى اعلم ان احنا هيدخل علينا السنه اعجميه، ان اللغه العربيه عندنا هتندثر، انها تبقى اللغه العاميه اللي احنا بنتحدث بها الان. فسخر العلماء دول ودي عشان يرجعوا بينا تاني لاصل اللغه والايه واصل قراءه القران الكريم كما انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعوا لنا بقى يا ستي حروف التفخيم دول في جمله اسمها خص ضغط قر. خص ضغط قر يعني ايه خص ضغط قر؟ ايه الكلام الفخيم ده؟ الكلام ده معناه الجمله دي معناها ليها معنى، مش حاطينها كده اعتباطا لكن ليها معنى. خص ضغط قر يعني انا لو عندكم في مناطقكم يعني، طبعا كل بلد بتختلف عن الثانيه، الاطفال او الاولاد او الطلاب المتفوقين بيجمعوهم، كانوا عندنا هنا بيعملوا كده برافو. كانوا بيعملوا عندنا هنا كده ان هم بيجمعوا الطلبه المتفوقين ويجمعوهم مثلا ثالثه اول، ثالثه ثاني، ثالثه ثالث، ياخدوا من كل فصل اثنين ثلاثه على حسب، ويجمعوهم بفصل اسمه فصل المتفوقين، يخصوهم بالضغط وبالاهتمام لان هم شايفين ان هم ايه، في منهم يقدروا يجيبوا منهم نتيجه للمدرسه، يطلعوا اوائل على الجمهوريه، يطلعوا اوائل على المحافظه، على المدينه، على كده. نفس الحكايه، اخص بالضغط والاهتمام الانسان اليقظ الذي يرجى فلاحه. يبقى اخص بالضغط والاهتمام الانسان او الشخص اليقظ الذي يرجى فلاحه. نفس دي معناها، يعني مش تفهميها او تحفظيها كده من غير ما تفهميها، لا ده ليها معنى ما شاء الله عليهم، بس جايبين لي الحروف اللي عليها ايه؟ التركيز، اللي هي الخاء، حرف الخاء، وحرف الصاد، وحرف الضاد، وحرف الغين، وحرف الطاء، وحرف القاف، وحرف الظاء. تمام كده؟ ادي خص صا خ صاد، ضغط ضاد غين طا، قف قاف ظا. كده كام حرف؟ سبع حروف. السبع حروف دول يا جماعه في جميع حالاتهم مفخمين، مفخمين في جميع حالاتهم. يعني ايه في جميع حالاتهم؟ هجيب لك مثال من الطبيعه عندنا. الجماعه اللي هم اللي انا بحبهم قوي، اللي هم السمر قوي، بتوع جنوب اي مكان، جنوب افريقيا، جنوب البلاد عندنا في الصعيد، السمر قوي قوي قوي، بتوع النوبه مثلا بالنسبه لنا احنا في مصر، اللي هم تحسيهم بيلمعوا كده ما شاء الله. دولت هل ينفع واحده بهذه البشره تصحى الصبح تلاقي نفسها بيضاء، بيضاء اللون؟ عمرك شفتي حاجه او ممكن حاجه تحصل زي كده؟ خلاص، لون البشره ده عندهم صفه ملازمه ليهم. لكن ممكن واحده اللي هي السمراء اللون دي، او يعني سمراء البشره، تصحى الصبح، نصحى الصبح لقيناها لابسه فستان ابيض، جت على الظهر لبست ثوب لونه اسود، جت على الليل لبست ثوب لونه مثلا احمر او اصفر، اي الالوان. يبقى الثوب ممكن ان هي تغيره بسهوله، اما لون بشرتها ده صفه ملازمه ايه ليها. لبست ابيض، لبست احمر، لبست اسود، هي سوداء اللون، ده مش هيغير من لونها حاجه. نفس الحكايه حروف التضخيم دي يا بنات، انا بعتبرها هي الناس الجماعه اللي هم السمر دول، في جميع حالاتهم سمر، لكن لو جالهم فتحه، كسره، ضمه، سكون، كل الحركات دي لو طرقت عليهم هم برضو مفخمين. عايزه اوصل لك المعلومه ان التضخيم ده صفه ملازمه ليهم، زي ما السمار ده صفه ملازمه للبنات اللي انا بقول لك عليهم دول. اما الفساتين اللي عماله تغيرها البنت السمراء دي، هي الفتحه والضمه والكسره، ما غيرتش من لونها حاجه، لكن غيرت شكل فستانها، هيئتها. تمام كده؟ طيب، يعني لما اجي اقول لك اثبتي صحه او خطا العباره التاليه: الصاد المفتوحه تفخم والمقصوره ترقق، صح ولا غلط؟ خطا. كريمه قالت خطا، وشيماء قالت تفخم دائما، صح، لان انا قلت ايه؟ التفخيم ده صفه ملازمه ايه؟ ليهم. اتكسروا، اتفتحوا، اتضموا، حصل لهم سكون، فتحه، ضمه، كسره، سكون، في جميع حالاتهم مفخمين. خلاص يا بنات؟ يبقى التفخيم ده صفه ملازمه للحروف اللي انا قلت لك عليها، اللي هي خصه، ضغط، قزم. سواء اتفتحت، اتضمت، حصل لها كسر، حصل لها سكون، هي مفخمه في جميع ايه؟ الحالات، او في جميع حالاتها. اللي هم مين؟ اللي هم خصه، ضغط، قز. تمام كده؟ دي حروف التفخيم. طيب، طيب امال ايه بقى حروف المرتقه؟ يعني انا دلوقتي عندي 28 حرف، واحيانا بنحسبهم 29 حرف، ناقص السبعه بتوع التفخيم دول. هل معنى كده 29 ناقص 7 الباقي يبقى 21 حرف؟ هل معنى كده 22 حرف؟ هل معنى هذا ان باقي الحروف مرققة؟ انا شلت دلوقتي حروف التفخيم من باقي، وبقى لي باقي الحروف. سؤال بقى هنا، هل باقي الحروف 21 حرف الباقيه دول مرققين؟ لا، ما اقدرش اقول ان كلهم مرققين، لا فعلا. لماذا؟ لان يوجد ثلاثه منهم، ثلاث حروف من باقي الحروف دول احيانا تفخم واحيانا ترقق لحروف الدائره بين التفخيم والترقيق. الحروف الدائره غير الثلاثه دول اللي هم الحروف الدائره بين التفخيم والترقيق، هقول الالف الماديه، لو قلت الالف بس وسكت خطأ خطأ، تمام؟ أقول الألف يا آلاء، أقول الألف المادية، تمام؟ أقول لام لفظ الجلالة، مش هقول اللام وأسكت، هقول الراء حرف الر، الثلاث حروف دول هي الحروف التي أحيانا تفخم وأحيانا إيه؟ ترقق، الألف المادية، لام لفظ الجلالة، حرف الراء. الثلاثة دول حروف دائرة بين التفخيم والترقيق، أحيانا تفخم وأحيانا إيه ترقق، محتاج إن أنا أعرف متى تفخم ومتى إيه ترقق. حاضر يا شيماء. دلوقتي يا حبايبي أنا عندي الحروف الأبجدية بتاعتي 28 حرف، تمام؟ هشيل منهم السبعة اللي هم خاصة ضغط القلب. هل معنى كده إن باقي الحروف مرققة؟ ال 21 حرف الباقية كلهم مرققين؟ الإجابة لا. يوجد ثلاثة من ال 21 دول الباقية، يوجد ثلاثة منهم أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، اسمها الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، يعني أحيانا تفخم وأحيانا إيه؟ ترقق. مين هم الثلاثة دول؟ لو قلت الألف وسكت خطأ، اسمها الألف المادية اللي أنا بتكلم عنها. لو قلت اللام وسكت خطأ، هي لام لفظ الجلالة اللي أنا بخصها دلوقتي بالذكر. بعد كده حرف الراء، يبقى ثلاث حروف هما الالف، هم الالف الماديه، لام لفظ الجلاله، حرف الراء. الثلاث حروف دول احيانا يفخموا واحيانا ايه يرققوا. طب بقيه الحروف بقى، ما انا شفت الثلاثه دول خلاص مرققه دائمه، يمكن من 21 الباقيين خلاص انا شفت قصه ضغط انقاذ ما فيهمش انفصال، ما فيهمش كلام، اللي هم المفخمين اتبقى لي 21، في ثلاثه من ال 21 دول احيانا يفخموا واحيانا يرققوا. طب الباقي بقى، الباقي كله مرقق في اي وقت وفي اي حين، تمام كده؟ طب ايه هو الترقيق؟ الترقيق هو احنا قلنا التاني هو سمن، ها؟ ده بقى نحول، هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك لعدم تضييق الحلق وعدم تصاعد صوت الحرف، عكس التفخيم على طول، وعدم تصاعد صوت الحرف الى قبه ايه؟ الحنك، وهو مستحق الاستفادة، تمام؟ برضه جايب لي هنا على الكاف، وانا شايفه ان ده مش خطا، ان ده مش توفيق في اختيار هذا الحرف كمثال، لان الكاف فيها استعلاء مخرج اللي هو استعلاء اقصى لسان، بس ده استعلاء مخرج وليس استعلاء تفخيم، فهيلتبس الامر على جماعه الجداد اللي لسه مبتدئات، تمام؟ ما علينا. الترقيق معروف هو نحول يعني، انا مثلا هقول تا غير ما اقول طا، تا طا ات اط ات اط، شايفة؟ هقول مثلا أس أس، دي مرققة، سي أس أس، دي الصاد، أس أس أس أس، س ص س ص، شايفة الفرق من السين والصاد؟ السين اللسان مستفل، والصاد اللسان مستعلي ومطبق كمان، وعامل الصاد ده اللي احنا قلنا عليه، وعامل التفخيم، لأن هي من خصة أصلا إيه؟ طيب. طب انت كده محتاجه تعرفي مفيش بقى مشكله في الحروف، باقي الحروف كلها مرققه دي ما فيهاش مشاكل، يبقى المشكله عندي دلوقتي في الحروف اللي احيانا تفخم واحيانا ايه ترقق، تمام؟ هقول دلوقتي الالف الماديه اللي هي اول حرف في الثلاث حروف الدائره بين التفخيم والترقيق. الالف الماديه خدتوه طبعا المدود في سنه اولى، هي الف ساكنه ما قبلها مفتوح، صح الكلام؟ طيب لو قلت كلمة قال قال، ينفع أقول، بص هنا قال قاف مفتوحة ألف مادية لام، ينفع أقول قال قال، إيه رأيك كده في الأداء ده؟ لأ طبعا، لازم طالما قبلها حرف القاف، والقاف دي من حروف قصة ضغط القلب، يبقى الألف هتتبع الحرف اللي قبلها تفخيما وترقيقا، يبقى هتفخم زيها زي القاف اللي قبلها. طب تعالي هقول تابا تابا، ينفع اقول تابا؟ ينفع اعمل كده تابا؟ ينفع؟ هي التا تبع الحرف اللي ايه اللي قبل ايه منها. يبقى القاعده بتاعت الالف الماديه، الالف الماديه دي بنعتبرها عامله زي الشخص الامعة اللي هو معاكم معاكم عليكم عليكم. اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، واذا كان ما قبلها مرقق ترقق. فهمت كده؟ ان هي لا تملك شخصيه، حرف امعه خلاص، هي ملهاش كيان لوحدها، هي لازم تتبع اللي قبلها. اللي قبلها لو قاف كما في مثال كلمه قال هتفخم، اللي قبلها لو ت تا تا تاب هترقق. المد هنا بتاعها هيبقى مد ايه؟ مرقق، او الالف الماديه هتبقى هنا ايه؟ مرققه. تمام كده؟ يبقى انا اقول قال تاب صام تاب قلناها السماء ماء ماشي الله، شايفه التفخيم كالالف الله، شايفاني سمعاني قصدي؟ تمام كده؟ يبقى الالف الماديه عرفنا حكمها ايه؟ عرفت ليه انا بقول احيانا تفخم واحيانا ترقق؟ لان هي تبع الحرف اللي ايه؟ اللي قبلها، اذا كان ما قبلها مفخم ماليش دعوه بقى قبلها مفتوح مكسور، اوعي تلخبطي نفسك. احنا بنتكلم دلوقتي على التفخيم والترقيق. اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، واذا كان القاعده بتاعتها كده، واذا كان ما قبلها مرقق ترقق. كل ده هيجي لكم في الملزمه ان شاء الله المحاضره القادمه. هيجي مطبوع باذن الله تعالى. طيب لام لفظ الجلالة، تاني واحدة لام لفظ الجلالة، خلاص كده منتبهين معايا؟ أبدأ لام لفظ الجلالة اللي هي الموجودة في كلمة الله أو كلمة اللهم، في كلمة الله أو اللهم، هي دي اللام المقصودة، أنهي لام اللي عليها الشدة؟ يعني ألف بتاعت همس الوصل الأولى دي؟ لأ، اللام الأولانية لأ، اللام الثانية اللي عليها الشدة هي دي المقصود بيها كلمة لام لفظ الجلالة. لام لفظ الجلالة سبحان الله بالفطرة، بالفطرة بتنصبت عند أي شخص مهما كانت درجة تعليمه أو مهما كانت درجة ثقافته. تعالي كده مثلا عند الست الله يكرمها اللي قاعده تبيع خضار في الارض، اللي قاعده تبيع بقدونس وشبت وفجل والحاجات الخضره اللي هي البسيطه، ابسط يعني يعني ابسط بائعه في السوق اللي قاعده تبيع الحاجات دي. لو رحتي عندها وقلت لها اتقي الله، عملت لها كده هتقول لك مالها عامله كده ليه؟ او لو قلت لها مثلا ايه الله يكرمك، الله يكرمك يا حاجه، الله كده هتلاقيها استغربت جدا، بتقول لك مال لسانها ماله كده ليه؟ لكن كله هيقول لك ايه؟ الله يكرمك، اتقي الله، كله هيقولها صح من غير ما يكون ايه؟ متعلمها، سبحان الله بالفطره، بالفطره جايه سبحانه وتعالى مظبوطه معانا كلنا. تيجي لاي واحد من مثلا عمال النظافه اللي ماشيين وقلت له نفس الكلام. الله يعينك يا حاج، هتقولي له كده، الله في عونك مثلا، الله الله في عونك، هتقولي له كده؟ هتقولي له الله في عونك. هتقولي الله المستعان، هتقولي كده؟ سبحان الله هي بتظبط لوحدها. طب معنى الامثله اللي انا عماله اقولها دي، يلا بقى نفصصها بقى علميا. هنكتب هنعمل زي جدول هيجي لكم برده في الملزمه باذن الله تعالى المره القادمه. جدول كده نقول متى تفخم اللي هي لام لفظ الجلاله الموجوده في كلمه اللهم او الله، ومتى ترقق على الناحيه المقابله، متى ترقق يبقى اليمين، متى تفخم ومتى ايه ترقق. طب متى تفخم؟ في ثلاث حاجات، في ثلاث اوقات يعني. اذا بدأ بيها القراءه او الكلام يعني زي ما اقول ايه؟ الله نور السماوات والارض. تمام؟ قلت الله نور مش الله، قلت كده؟ لو اي حد قولي له اقرا سوره ايه الكرسي يقول لك ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صح؟ محدش عمره يقول ايه الله لا، عمر ابدا ما حد يقول سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى اذا بدي بها الكلام لام لفظ الجلاله هنا ايه هتفخم. طب متى تفخم تاني؟ تاني حاجه اذا سبقت بفتح، اذا سبقت بفتح يعني الحرف اللي قبلها لو كان مفتوح لام لفظ الجلاله هتفخم، او مضموم اذا سبقت بفتح او ضم تفخم. طب تعالي نجيب امثله. اما اقول هو الله الذي، هو الله اهو، هو الله، ينفعش اقول هو الله، صعب، ينفعش خالص. اقول مثلا ايه اذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله، ينفع نصر الله؟ لا. يبقى هنا تعالي هو الله، فين الحرف اللي قبل منها اللي في النطق منطق هو هو الله اللي بيتنطق مباشرة قبل اللام بتاعت لفظ الجلالة، الواو المفتوحة بتاعت هو. طب نصر الله ايه اللي بينتزق مباشرة قبل لام لفظ الجلالة؟ الريه المضمومة بتاعت نصر، نصر الله، نصر الله، تمام كده؟ طيب يبقى دي احوال التفخيم بتاعت لام لفظ الجلالة. امتى؟ نقولهم تاني، اذا سبقت بفتح، إذا بدأ بها الآية، أول حاجة إذا بدأ بها الآية أو بدأ بها الكلام هتفخم. إيه تاني؟ إذا سبقت بفتح أو ضم تفخم أيضا. طب متى ترقق بقى؟ إذا سبقت بكسر. أنا قلت بينطبق الكلام ده على الله واللهم، تعالي تجيب مثال. اما جد مثلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ينفع اقول اللهم بارك لنا؟ لا، هي اللهم بدات بيها الكلام. طب تعالي بقى اذا سبقت بكسر كلمه اللهم مثلا نقول ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انا بعشق الايه دي، انا قصدي المقصود هنا بتاعت قل اللهم، قل الله، شايف رقبت اللام ازاي بتاعت لفظ الجلاله؟ قل اللهم رققته. طب تعالي ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله افواجا، ديني مي مي، هنا النون مكسوره اهي، هنا النون مكسورة، صح؟ يبقى ديني، فرققت لام لفظ الجلالة، قلت في دين الله، ما قلتش في دين الله، قلت كده؟ في دين الله، في دين الله، يبقى متى ترقق؟ إذا سبقت بكسر فقط. يبقى هترقق في حالة واحدة بس، اللي هي لام لفظ الجلالة أو الله أو اللهم، إذا سبقت بكسر. متى تفخم؟ ثلاث حالات، إذا بدأت بها الآية، إذا سبقت بفتح، إذا سبقت بضم، تمام كده؟ نجيب أمثلة لو سمحتم سريع. ها دي إيه يا شماء؟ الله نور السماوات والأرض، ها مفخمة، تمام كريمة. الله ولي الذين آمنوا، مفخمة ليه؟ لأني بدأت بيها الآية، تمام. قل الحمد لله، برافو عليكي يا منى، برافو عليكي. طب ليه الله هنا بقى؟ نتوقف يا جماعه ان احنا نستخرج وتتابعوا معايا. كويس ان انت اثرتي هذه النقطه. قل الحمد لله، دي منيا ايه بقى؟ دي حكمها ايه؟ مفخمه ولا مرققه؟ مرققه، لماذا؟ قبلها ليه؟ مش انا بقول الحمد، مش قبلها الدال ضمه ايه؟ ها انهي كسر؟ برافو، الكسر بتاع لام الجر، برافو، ايوه كده، الكسر بتاع لام الجر اللي هي لله، يبقى عندي لله بالله في الله، كل دول مرققين لان ما قبليهم اللي قبلهم حروف جر، دول كلهم مرققين لان هم سبقوا ايه بكسر. انا مش هتلخبط واقول الله لوحدها هي مسبوقه بضم بالحمد، الدال بتاعت الضمه بتاعت هي احيانا طالبات بيختلط عليها الامر. لا، اي لفظ جلاله مسبوق بحرف جر اللي هي بي وفي ولي، اعرفي ان هو كده هيبقى ايه مسبوق بكسر، واذا هو ايه مرقق. تمام كده، برافو عليكي ان انت اثرتي هذه النقطه. خلاص كده يا بنات، بعد كده يفضل ايه حرف ايه اللي ناقص من الحروف اللي احيانا تفخم واللي احيانا ترقق. احنا خدنا كده الالف المادية وعرفنا متى تفخم ومتى ترقق، خدنا لام لفظ الجلاله الله اللهم ومتى تفخم ومتى ترقق، يبقى ناقص حرف ايه الراء. المره القادمه وعليكم خير ان شاء الله تعالى، عشان الراء دي عامله لكم بطريقه ظريفه لطيفه هتبقى سهله وخفيفه جدا باذن الله تعالى، بس ما ينفعش تتاخد مع حاجه ثانيه عشان الخطوطه تخش بره ان شاء الله تعالى. خلاص اشوفكم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.